نقلت عنه. وقال اتخذ الرحمن ولدا ثم أرد الله عليهم لأن بل عباد مكرمون كما ذكر الله. قال الطبري في تفسير قالت اليهود إن الله تعالى صهر الجن فكانت منهم الملائكة فقال تعالى مكذب ورد عليه بل عباد مكرمون. إذن ماذا جحدوا؟ هذه أهم شيء، هذه أهم شيء، جحدوا صفة الأحدية والوحدانية لله. أغلب أعداء الرسل جحدوا أم لا؟ أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ صحيح أم لا؟ ماذا قالوا أيضا؟ وجدنا كذلك، وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. إن هي ثم رد الله عليه من هي الأسماء سميتموها أنتم وآباؤكم أنزل الله بها من سلطان. نعم، هذا أهم شيء، أهم صفة جحدوها، جحدها أعداء الرسل، ما هي؟ صفة الوحدانية والأحدية لله. يعني هذا في الحقيقة ما ينبغي أن يحتار فيه، ناهيكم عن بقية الصفات. الله المستعان. أول الوحدانية بالنسبة قالوا الله هذا يعني كامل الوحدانية في الأصل. الآية الثانية ألم ترى إلى الذي حمل إبراهيم فربه أن أتاه الله الملك قال يعني في هذا يبدل في الأحياء لله عز وجل. ذكرت يعني جحد صفة الإحياء، لكن هذه من جملة الأمثلة. نعم، يلا شو عندك؟ اختصر بس وش ملأت لنا. نعم، أول مثال لا لا تعد علينا، عندك جديد. أن قتل الأنبياء وصف الله عز وجل بالفقر ونفع عنه صفة الغنى فقال الخصم على قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء. قال اكثر المفسرين قال القرطبي وابن كثير هم اليهود لما نزل قوله تعالى من ذا الذي يقرب الله اقرب من خصمه فجعلته من الاضعاف الكثيره وردوا عليهم في الايه الاخرى كقوله تعالى يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله غير الله والله الغني الحميد وكقوله تعالى في سوره اخرى والله غني وانتم الفقراء. وايضا زعموا ان الله عز وجل غير الله عز وجل مغلوله فهم حرفوا الكلمه عن مواضعه. وقال قطب ان اليهود لما كفروا قال احدهم ان المسلمين قل مالهم فقالوا ان الله بخيل ويد الله مقبوضه عن العطاء. وقال الحسن مقبوضه عن عذابنا اي ان الله عز وجل لا يستطيع ان يعذبهم مقبوضه عن عذابنا. وقال القرطبي معنى قولهم يد الله مغلوله هو على سبيل التمثيل. وردوا عليهم في نفس الايه في قوله تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء فرد على زعمهم انها يد بانها يدان ورد على زعمهم انها مقبوضه بخيله بانها مبسوطه ينفق كيف يشاء اي كما قال القرطبي يرزق كما يريد. الثالثه نفي اعداء الله عز وجل لصفه العلم عن الله عز وجل في قوله تعالى ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما كنتم تعلمون. هذا ذكرناها قريبا هذه. أنهم وصفوا الله بأنه لا يعلم سر ما يفعلون أو سر ما يقولون ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلك هل يستحق أن نذكر قوله تعالى أن أبرموا أمرا فإن مبرمون أم يحسبون أننا نسمع سرهم؟ نعم، هم هذا فيهم أيضا يعني أنكروا أن الله لا يعلم سرهم لا أنكروها هي أنكروا ذلك. تتكرر في إنكارهم لعلم الله عز وجل. نعم. فقال الله عز وجل رد عليهم وذلك من ظنكم الذي ظننتم بربكم أرضاكم فأصبحتم من الخاسرين. نعم. الرابعة زعم المنافقون أن الله عز وجل لا يعلم ما يخفون في صدورهم في آيات كثيرة كقوله تعالى لولا يعذبنا الله بما نقول. نعم. جيد، أحسنت، هذا فيه زيادة تفصيل على نجيب. عندك؟ طيب، فيه نسبة الأقوال لقائليها، هذا جيد.